ثم نشكر أخانا الفاضل الشيخ محمد علي هبة على هذه النصائح الغالية التي تذكرنا، بل قد ذكرنا بكثير من الآيات والأحاديث في مواضيع شتى، فما أحوجنا إلى أن نكون عاملين بأدلة الكتاب والسنة التي نسمعها وبالمواعظ التي نسمعها. وكما سمعتم من الحث على إصلاح ذات البين في جميع أمورنا في جميع شؤوننا وأينما كنا، والذي عنده حب لله ورسوله لا يتقاعس عن تحقيق شعيرة من شعائر الدين أيا كانت، ومنها إصلاح ذات البين تتحقق بها آيات وأحاديث يعمل بها. ربما كان فساد البين أدى إلى قطيعة الرحم، فإذا تم إصلاح ذات البين كم آيات وأحاديث يعمل بها. وربما كان فيه عقوق للوالدين، فكم من أدلة من الكتاب والسنة إذا تم الإصلاح بينهم. ربما أن فساد ذات البين أدى إلى سوء الجوار، إذا تم الإصلاح بينهم كم من الأدلة والأحاديث من الآيات والأحاديث يعمل بها. وهكذا في جميع القضايا، فما يبقى المسلم حبيسا أمام حقوقه الذاتية وتتعطل آيات وأحاديث بسبب حقوقه الذاتية. من أنا ومن أنت حتى نوقف آيات وأحاديث عن العمل بها من أجل حقوقنا الذاتية؟ بل في أكبر من قضايا الجيران والنسوان والأهل والأقارب، في أكبر من ذلك كم حصلت من فتن في الدعوة إلى الله عز وجل، وانحرف أناس وضل أناس وحصلت صراعات وأمور وأيام فتنة بالحسن، ووقعوا وراقة براءة الذمة ونزلوا الملازم والأوراق والكذا والكذا. رجع من رجع والحمد لله، وأصبحت ورقة براءة الذمة شبه فارغة شبه فارغة. نعم، بحمد الله جل وعلا. ما قال المشايخ لواحد من هؤلاء؟ اعتذر لنا فيما تكلمت فينا، لكن يرون منه صدقا أنه نابذ للمنهج الماضي الذي كان عليه، وأنه رجع غيرة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ظهر منه هذا حصل العفو، فكيف فيما هو دون ذلك في مشاكل جيران أو غير ذلك؟ فالداعي إلى الله وطالب العلم ما يبقى محبوسا أمام حظوظه الذاتية، لا في القضايا الدعوية ولا الاجتماعية ولا كذا ولا كذا. لهذا حفظكم الله، هذا يعتبر إصلاح ذات البين من الأعمال الصالحة التي يجعل الله عز وجل فيها البركة. نعم، ويجعل الله فيها خير، كما سمعتم الحديث: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين، تحلق الدين. نعم، لهذا ليكن همك صيانة الدعوة، والحفاظ عليها، لا الحفاظ على نفسك ولا على أن لا يمس جنابك. نعم، بعض الناس يا إخوة يريد أن يكون مثل الحجر الأسود لللمس والتقبيل، وخصومه مثل الجمرات ما في الحجر. نعم، لا، وجزاك الله خيرا. كن محافظا على السنة، محافظا على الدعوة وعلى هيبتها وعلى حقوقها. وحقوقنا الذاتية إن حفظنا الدعوة حفظها الله لنا، وإذا صنّ الدعوة صان الله القائمين عليها. نعم، ولو تكلم من تكلم لا يغير لونك ولا طعمك ولا رائحتك ولا ينقص وزنك، ما يأثر فيك، لا تخف. حافظ على السنة، حافظ على السنة فيها شرفك، حافظ على الدعوة السلفية فيها شرفك. وهكذا سمعتم الحث على الثبات على السنة والتمسك بها. الثبات على السنة يا إخوة، إذا عرف الإنسان قيمة ذلك هان عنده كل ما يبذل، كل ما تبذل من جهود. أنت بثباتك على السنة تعمل بأدلة الكتاب والسنة. ايش الثبات على السنة؟ تضرب للسنة تحية، ولو واحد تكلم في السنة قلت والله لا اكتب راسي، والله ما كانت ولا يكون. لا، ما هو هذا، هذا مطلوب دفاع عن السنة، لكن اعمل بالسنة، اعمل بالآيات والأحاديث ولا تنقض، هذا هو المراد. نعم، الثبات على السنة يجعلك شجاعا مقداما، شجاعا مقداما. عندما ترى طوائف الضلال تتهاوى وترى المتساقطين على الطرق أنت تشعر أن عندك عزة في قلبك وشموخ كأن أنفك في السماء، إلا التنازل عن السنة. إيش هذا الذي سقط وهذا الذي سقط وهذا البدع والضلالات وهذا كذا؟ أنت على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون عندك الإقدام والشجاعة والثبات. لا يزيدك كثرة تكالب أهل الباطل إلا ثباتا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. لا تنتظر من أصحاب الطبول والمزامير أن يشكروك، لا تنتظر، لا تنتظر من أصحاب الزفات والطبطبات وهذه الحفلات والرقصات، لا تنتظر من هؤلاء أن ينصروك، لا تنتظر من أكلة الربا وأصحاب الرشوات وأصحاب المعاصي والآثم، لا تنتظر، لا تنتظر من المبتدعة أن يشكروك، لا تنتظر، انتظر رضا الله عز وجل الذي ينتج عنه القبول في الأرض عند الصالحين. لا تنتظر أكثر من هذا، انتظر رضا الله واحرص على رضا الله. نعم، فلهذا يوم أن يكون الداعي إلى الله وطالب العلم على ثبات وعلى سنة يكون عنده بإذن الله الإقدام والشجاعة. الثابت على الكتاب والسنة مثل السيل، ما يرجع وراء، ما يرجع وراء قطعا، حتى ولو فعل لا حاجز يدفعهم فوق، هي سنة سنة. ولو وقف أمامك جميع المبتدعة اصبر حتى تنجلي وأظهر الله للناس أنك على حق. كم فعل أصحاب البدع من زوابع وفعلوا من إثارات، وانجلى ذلك الغبار وأظهر الله أهل السنة على صفحة بيضاء نقية. وكما يقول بعض الأدباء المعاصرين، وهو يرد على طه حسين عندما كان يرد على الشعر العربي، الشعر الجاهلي، وقصده الطعن في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم أساسه لغة العرب، فهو يطعن في اللغة العربية ليتم له طعن في القرآن. فقال لو انقلب الناس إلى كالناسين وأرادوا أن يثيروا الغبار على السماء لا أثاروا الغبار على أنفسهم ولظلت السماء وهي السماء ضاحكة السن بسامة المحيا وهل يضر السحاب نبح الكلاب. فنعم ما قال. فهكذا كل المهوشين يهوش كما يشاء، كل المزعجين والمصيحين وأصحاب البدع والضلال بجميع أشكالهم، أنت على السنة، اثبت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أرأيتم هذه الجبال التي من حولكم؟ أيام آدم وهي موجودة، كم مر عليها من سيول ومن زلازل ومن سحب تراكمت عليها وتقشعت من غبار من كل شيء وذهبت والجبل جبل. والثابت على السنة هكذا، تأتي الفتن وتأتي المحن وتأتي وكذا وكذا وتذهب كلها وهو ثابت على السنة. نعم ما تهتز إذا رأيت الفتن كثرت أو كذا، تقول أصبح الإنسان إذا أظهر التمسك بالدين استهزأ به الناس، كثرت السخرية منه، كثر الأعداء، كثر الخصوم. كلا، لا تقل هذا، لا تقل هذا، الله حافظ دينه، ما هو أنت اللي تحفظ الدين، أنت تحفظ نفسك فقط. نعم، فلهذا الفتن، الفتن مثل النار للذهب، تجلو الذهب يدخل النار، يذهب خبثه ولا ينقص وزنه، ما ينقص وزنه. الذهب ما هو مثل الماء يتبخر، لا، تدخل 5 جرام في النار تخرجها 5 جرام على ما هي عليه، إلا أنه يذهب عنها يحترق ما فيها من غبار وأوساخ وكذا وكذا، تحترق وتذهب، يذهب خبثه ولا ينقص وزنه. وهكذا الثابت على السنة في الفتن يجعله الله مستنير الذهن، أصبح مطلعا الأمور على جلياتها، وما يحصل له من أذية كفارة للذنوب، ويستحضر عند ذلك الأدلة وما هي الأعمال التي يعملها وكم الذي حصل من قبله لمن ابتلوا وصبروا وأوذوا، وتجلى كل شيء وذهب كل البلاء والفتن، وهو يبقى على ثباته وعلى خيره وعلى صلاحه. ها وقد ذكر لنا أخونا محمد كثيرا من النصائح والتوجيهات جزاه الله خيرا، وأخونا محمد جزاه الله خيرا كان من ممن ابتلوا بالبقاء في دمج أيام الحصار الماضي، ونسأل الله يجعله رفعة في درجاتهم. هذا الحرب الدامية الأخيرة والمعارك الشديدة في أول هذا العام، فالحمد لله الذي حفظ عقولهم وأبدانهم، وأقول عقولهم وأنا جاد فيما أقول، لأنها حصلت لهم من البلايا ما تزيغ العقول، لولا أن الله ثبتهم ولولا أن الله صبرهم ربما تصب عليهم من الهاونات والدانات الكبيرة المئات في اليوم الواحد، 5 ساعات 6 ساعات، يعني على وتيرة واحدة، شدة واحدة، وصبرهم الله ورفع الله البلاء. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، ونبشركم بحمد الله مركز دماج قائم الآن، فيه من أهل البلاد قدر 200 طالب و100 طالبة، الحمد لله، والدروس قائمة، وأخونا عادل معوض قائم بالإمامة والخطابة والدروس، ومن معه من إخوانه ما أعرف أسماءهم جزاهم الله خيرا، إخوة طلبة علم من أهل دماج، والطلاب والطالبات من أهل دماج. والحمد لله المسجد سائر على ما يرام، جمعة وجماعة ودروس رجال ونساء، فأحمد الله ونسأل الله عز وجل أن يحفظ السنة وأهل السنة في كل مكان، والحمد لله رب العالمين.